ثم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أوضأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، وما مسست حريرة ولا ديباجة ألين من كفه، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته مسكة ولا غيرها، صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو النعمان قال أنبأنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا أو هلا صنعت كذا وكذا، وقال لا والله ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدت ريحا قط أو عرفا كان أطيب من عرفي أو ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو بكر عن حبيب بن خدرة قال حدثني الرجل من بني حريش قال كنت مع أبي حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك رضي الله عنه، فلما أخذته الحجارة أرعبت فضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال علي من عرق إبطه مثل ريح المسك. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء قال سأله رجل أرأيت كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا مثل القمر. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالليل بطيب الريح. قال وأخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال أنبأنا المغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا أو لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه أو قال من ريح عرقه أو قال من ريح عرقه. أحسن الله عليك. ثم قال باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك. باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى. بارك الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، مجموعة هذه النصوص تدل على ثلاثة أشياء. الأول ما أكرم الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وأجملهم في هيبة ووقار. فكان على الخلق الجميل في عينيه وفي أنفه وفي حاجبه وفي فمه وفي ثناياه وفي يديه ورجليه وهكذا، فكان على أقوم وأحسن خلق عليه الصلاة والسلام. الثاني ما كان عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق، سعة الصدر والكرم والحلم والجود والصبر والشجاعة والأناة والروية، فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وكان أجود الناس، وما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، كان يقول أنفق بلالا ولا تخشى من العرش أكلالا. فكان كذلك متمما لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وناهيا ومبرئا من سفسافها ورديئها عليه الصلاة والسلام. يكفي قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وهو إمام المتقين الذين قال الله تعالى عنه الذين يكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الآيات. فهو أسوة المؤمنين وأسوة المحسنين وأسوة المتقين وأسوة أولي الألباب وأكمل هذه الأصناف عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث هو ما أيده الله تعالى به من الآيات، آيات النبوة الخارقة التي أجراها الله تعالى على يديه تصديقا لنبوته وحظا على للأمة على حسن التأسي به، أنه يبلغ عن الله تعالى دينه على أكمل وجوه، ومن ذلك أنه شارك عليه الصلاة والسلام كل نبي من الأنبياء السابقين الذين ذكروا في القرآن العظيم فيما أيدهم الله تعالى من الآيات البينات، آيات النبوة. فمثلا كان عليه الصلاة والسلام أخذ التراب وحثى في وجوه القوم وهم محيطون ببنز صلى الله عليه وسلم لقتله، من أصابه من ذلك شيء قتل يوم بدر. هذه أقوى من عصا موسى عليه السلام. ومن ذلك أنه رد عين الذي خرجت عينه في الجهاد في سبيل الله فصارت أحسن شيء، وبصق في عيني علي رضي الله عنه فبرأ من الرمد حالا وأعطاه الرايه وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحة القوم ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني شخصا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. الذي سقطت ثناياه والذي كذا فأيده الله بذلك. ومن ذلك أنه الطعام كثر بين يديه والماء صار يفور بين يديه عليه الصلاة والسلام، وأخذ بالشجرتين فقارب أحداهما من الأخرى فاقتربت منها. أيده الله بهذا الجنس، وحتى الحصى يسبح بيده والطعام يسبح. هذا الحديث الذي فيه ذكر أن الطعام أنزل من السماء يشبه دعاء عيسى عليه السلام، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى إني منزلها عليكم من يكفر منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كان نزول المائدة مشروطا بشرط شديد جدا، ولذلك اختلف المفسرون رحمهم الله هل هي أنزلت المائدة أو لا، والذي يترجح الله أعلم أنها لم تنزل، لأنها لو أنزلت لاشتهرت، لكن لأن الشرط شديد هذا يرجح قولنا لم تنزل. السلام عليكم. فيكون هذا نزال الطعام من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشروط بشرط حاجة على تقدير صحة الحديث. كل هذا مما أكرم الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على أحسن خلق. في هذا من جنس ما أعطى الله تعالى يوسف عليه السلام شطر الحسن، ومثل ذلك أنه كان على أحسن خلق، وكانت أخلاق عيسى عليه السلام كذلك. ومن هذا هذه الآيات والمعجزات التي يظهر الله تعالى بها صدق نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله سبحانه وتعالى، ولطفا ورحمة بأمته. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي إلا آتاه من الآيات، يعني من دلائل النبوة ووجوه الإعجاز المعارضين، ما آمن على مثله البشر أهل ذلك الزمان. يعني قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والمعنى أن آيات الأنبياء السابقة صلى الله عليه وسلم كانت مادية، وآية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى القرآن العظيم والبيان كانت معنوية باقية إلى أن يأتي الله بأمره. ولذلك حصل لأصحابه رضي الله عنهم عند الحاجة من الكرامات ما هو من دلائل النبوة، فإن كرامات الأولياء فرع عن آيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولم تحصل لهم الكرامة إلا ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمثلة غير ما سبق، فمن ذلك أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله رضي الله عنه كان من الصحابة في اليمن، فلما ادعى الأسود العنسي النبوة وألزم الناس باتباع بالتهديد، استدعاه وقال له: تشهد أن محمد رسول؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. فأمر بحطب فجمع وأجج نارا وألقاه في النار، فوجدوها قد كانت عليه بردا وسلاما. قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني ما فعل به كما فعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما فعل به كما فعل بإبراهيم، وفعل الله تعالى به كما فعل بإبراهيم. هذه آية بينة جدا. ومن ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في العراق، وكان بينه وبين الفرس نهر، وليس معه مراكب يقطعون فيه النهر، فتفقد الجيش بالليل 3 مرات يرسل رجالا فيتفقدون الجيش في منازلهم، فيأتون ويقولون: نسمع دويا بالقرآن كدوي النحل في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل. فلما صلى الفجر خطب الناس وأخبرهم أنه سينفذ على الخيل على هذا النهر أنهم يتبعونه، فنفذ واتبعه، فرعب الفرس، صارت الحرب وانتصر المسلمون بدون بواخر بدون شيء، تمشي الخيل بحوافرها. ومن ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أنه حاصر حصن أو قرية في العراق وطال الحصار، قالوا عندنا أمر سهل المحاصرون، نعطيك هذا السم كله، فإن مت راحنا الله منك، وإن لم تمت صدقناك وفتحنا لك السور. فأكله ولم يضره وفتحوا له السور. ومن ذلك عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو يخطب على منبر المدينة، كشف الله له الحجب فرأى سارية قائد من قواده في فارس قد حاط به الكفار، فناداه على منبر المدينة قال يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمعه سارية فذهب إلى الجبل فمنعه الله من الكفار. وهذا كثير ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نماذج كثيرة مما حصل لهذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الكرامات، وأنها من جنس آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن واحدا منهم كان في سفر يصلي في الليل، فالتفت من تسليمه من التسليمات وإذا أسد فأغر فاه، قال اذهب فليس لك هنا عشاء، فذهب يهامهم الأسد. ومن ذلك أن رجلا كان على حمار في سفر فمرض الحمار ومات، فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله تعالى أن يحيي له حمارة حتى يوصله إلى أهله، فأحيى الله الحمار وركب عليه وحمل عليه متاعه، فلما وصل إلى أهله بلده قال خذوا ما على الحمار فإنه عارية، لما أخذوا ما عليه مات. ومن ذلك أن رجلا منهم كذلك أصيب بالفالج وهو الشلل اللي ينتج عن الجلطة، وكان رجلا صالحا عابدا صاحب صلاتين، فدعا الله عز وجل أن يحل له أعضاءه عند الوضوء حتى يتوضأ، وإذا توضى ترجع على ما كانت، فكان الله تعالى يحلها له عند الوضوء ويأتيها الماء حار حار مغتسل فيها. في ذكر آيات كرامات كثيرة، قارن هذه بكرامة مريم عليه السلام، كرامة عيسى عليه السلام، وآيات الأنبياء السابقين والصحابة والسلف من بعدهم قالوا في هذا الباب إن كرامات الأولياء فرع عن آيات النبيين عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يؤيد الولي بالكرامة لأحد أمرين، إما لحجة في الدين مثل ما صار للسعد وخالد بن الوليد وأبو مسلم الخولاني، أو لشدة في المسلمين تعرض لشدة ضاق عليه الأمر ففرج الله بالكرامة عنه، وأن هذه من بركة اتباعهم للسنة. وفي نفس الوقت قالوا إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء, إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة, تنظرون هل هو متبع للكتاب والسنة معظم للكتاب والسنة أم لا, فإن كان كذلك فهي كرامة, وإن لم يكن كذلك فهي من الخوارق التي تحصل بالسحر وبالشعوذة وبالحركات الخفيفة التي تتدرب عليها, وقد تكون من خدمة الجن لبعض من يدعي الولاية. لا بد من التبصر في هذا والعناية بها, لأن قد تكون خفة حركة, قد تكون بنوع من الرياضة, قد تكون بالسحر تمويه على الناس, وقد تكون من خدمة الجن. حتى أنه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند القبور من تصرفات الجن أنهم قد يأتون بالفاكهة من بلد بعيد ويجعلون عند القبر لفتنة الناس بصاحبه, وأن الجن قد يرفع سترة القبر المستور أو المكسي ويكون في صورة صاحب القبر, وأن هذا من عبث الشياطين كما قال تعالى لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وأن من حيل شيوخ الطرق الضالين أنهم يستخدمون قرناءهم من الجن فيتحدثون مع قرناء مريديهم ويقولون أنه صار له في بيته كذا وصار له في بيته كذا, فيزعم الشيخ الضال هذا أنه كشف له وأنه ولي بهذا, وهو من مكر الشياطين وعبثهم بعقول الناس. هذا أمر ينبغي التنبه له, معرفة قواعد وضوابط السلف السنة والجماعة في هذا الباب, باب كرامات الأولياء. ولهذا ينصون في كتب العقائد على أنهم يؤمنون بما يحدث من كرامات الأولياء أنها فرع عن معجزات وآيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام, لكن أول شيء يثبت الولاية على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي. هذا أمر يعني ينبغي ضبطه, ما يخدع الإنسان تصرفات الناس ودعاواهم, لأن لا مساس بالعقيدة. المقصود أن قراءة اليوم على هذه الأمور الثلاثة, أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام من السماء, وأنه كان أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا, وأن أجزاء أو آثار بدنه مباركة مثل العرق ومثل الشعر. سمعتم أنه يعرف أن النبي مشى في هذا الطريق من ريح الطيب تبقى في الطريق بعد مضي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، وإن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان على الشيء الذي نام عليه الجلد المجبوغ أخذ ووضع في قارونة، وإذا هو أطيب الطيب من أمهات المؤمنين. كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلج شيء مثل القارورة من فضة، فكانت أخذت شعرا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم التي تسقط منه ووضعتها في هذا الجلجل، فكان إذا مرض المريض يصب على هذه الشعرات ماء ثم يرسل لأهل المريض، فإذا شربه وتمسح منه عافاه الله عز وجل. ورآها بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها شعرات حمر، اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب شعره أو أنها احمرت من الطيب من كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب إلا شيبات يسيرة في عنفقته وفي أعلى رأسه، فإذا شعث رأسه تبينت، وإلا فكان أسود الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما حلقه أبو طلحة حلق رأسه يوم النحر، لما حلق الشق الأيمن أمره أن يفرق على من حضر من الصحابة الشعر نفسه يتبركون به، لما حلق الشق الآخر خص به أبو طلحة كرامة الله. وذكر الصحابة رضي الله عنهم من طيب ريحة عليه الصلاة والسلام ومن جمال بشرته بياض تقارب الفضة، وذكروا كذلك الطيب العرق. والله أعلم، بارك سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتاب عمدة الأحكام باب الرهن وغيره، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. تستطيع تعرف الرهن؟ الرهن في اللغة مأخوذ من الثبوت والاستقرار، يقال ماء راهن يعني مستقر ثابت، مثل ما يكون الغدران في البرية بعد المطر تبقى مدة. وفي الشرع أو الاصطلاح في الفقه توثيقة دين بعين، أنك مثلا تأخذ مال من إنسان ما بينك وبينه علاقة أو شيء ويريد يعني قرض ويريد أنه يتوثق منك، تعطيه الساعة مثلا أو الجوال أو كتاب أو آلة أو جهاز ما يقابل قيمة هذا الشيء، بحيث لو تعذر رد القرض يباع ويسدد منها من قيمته، لا بد يكون بقدر القيمة وزيادة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 9 آصع شعير طعام يعني، من المهم طالب العلم معرفة المصطلحات التعريفات يعني وهي الحد من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح ومن حيث الشرع، فإن هذا من مبادئ العلم، مبادئ كل علم ثمرة الحد، الحد هو التعريف والموضوع ثم الثمرة إلى آخره. فالذي ما يضبط التعريف ما يضبط صور المسائل، واللي ما يضبط صور المسائل ما يستطيع يطبق الأدلة على صورة المسألة حتى يستخرج الحكم. وعندك مثلا الصلاة لها حقيقة لغوية وهي الدعاء، تعرف لغة بأنها الدعاء، صلي عليه فإن صلاتك سكن له. وتعرف شرعا أو فقها بأنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، بتكبير الإحرام، مختتمة بالتسليم. وهكذا. نعم. السلام عليكم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه: هذا الحديث يتعلق بالرهن، وفيه دلالة على أنه لا مانع من معاملة الكافر بالشراء منه والبيع عليه. نعم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توفي ودرعه مرهونة في طعام لأهله صلى الله عليه وسلم، اشتراه من يهودي. هذا يدل على أنه لا بأس أن يشتري الإنسان من يهودي أو نصراني أو غيرهما بعض الحاجات، ولا يكون ذلك من موالاتهم ولا من محبتهم. هذا يبين لكم إن مسألة التجارة والبيع والشراء مع الكفار ومع خصوم الإسلام ما في شيء شرعا، لأن هذا جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود وهم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة المقاطعة وهالكلام اللي يقولون هذا كلام عاطفي ما له أصل، وهذا كلام له مقاصد أخرى ما هي شرعية، لأنهم يتظاهرون بهذا في الواقع وتعاملوا في الباطن أشد من هذا حتى يعطونهم أسرار الدولة، يفشون أسرار الدولة لخصومها. ما نغتر مثل هذه الشعارات. والمقاطعة مثل هذه الأمور، هذه الأمور الأساسية، هذه ترجع لولي الأمر، هو الذي يقرر. حكم الله، نحن بحاجة إليهم أو بضاعتهم أو غير ذلك أو لا، وهل في ترك استيراد البضاعة منهم نكاية بهم أم لا، ولا علينا مضرة فيه راجحة أم لا، هذا يرجع فيه لا السياسة الشرعية ومصالح الأمة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعند التزاحم، عند تزاحم المصالح تفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وعند تزاحم المفاسد ترتكب أدنى المفسدتين لاتقاء أعلاهما. قواعد شرعية هذه، ما هي بالهيلمانات والعواطف والأشياء، ما نخدع بهؤلاء وحركاتهم وتصرفاتهم، لابد يفهم هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الشامية ولبس الجبة القطرية ولبس البرود اليمانية ولبس البرود السحولية وغير ذلك. وكان الأنباط من أهل العراق ومن الشام يسمون الأنباط لأنهم يستنبطون الماء، يعرفون علامات الأرض الظاهرة ويتبينون هل في الأرض هذه ماء ولا لا. كانوا يأتون يبيعون الناس على الناس في المدينة الحلل الملابس يعني، ويبيعون عليهم الحنطة نوع من البر، يبيعون عليهم الجباب، يبيعون عليهم العسل والسمن وغير ذلك. وهذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت اللي نشأت أنا فيه، كانوا يأتون مثل هؤلاء يسمون الصرب ويسمون الغجر ويسمون كذا كذا، ينفعون الناس بالصناعات، صناعات المحاش التي يحصد بها الزرع والمساحي التي تحرث بها الأرض والأوتاد اطناب الخيام والأمور التي تجدى بها الأواني التي تصنع من المعدن ومن النحاس يسمونها الربابة. فكانوا يسمحون لهم الإقامة 3 أيام بالمدينة بالبلد حتى القرية، يخدمون الناس حدادة يعني حدادة وصناعة، ويبيعون عليهم الخرز ويبيعون عليهم السكاكين وهالأشياء ذي. وإذا تمت 3 أيام يطردونهم بالعصي، أنا حاضر الأمير واثنين أو ثلاثة من الجماعة بالعصي يضربونهم ويطلعونهم ما يتركونهم أكثر من 3 أيام، ويتجولون في المناطق من أقصى الجزيرة إلى أقصى، وما لهم دين ولا مذهب ولا شيء. التعامل بأمر الدنيا للحاجة، حاجة الناس شيء، والولاء والبر شيء ثاني، وهذا يرجع فيه إلى أولي الأمر أهل العلم وأهل الحكم. ما هو واحد نكرة يرسل رسالة في جوال يقول قاطع السلعة الفلانية قاطع كذا، أظهر نفسك إذا كنت رجل. هذه مثل خرقهم أنهم يدعون إلى خلع الإمام الموجود الظاهر يبيعون إمام خفي، هذه عقيدة الروافض. لأنهم هم أهل أسرار باطنية وخدع. نعم السلام عليكم. فالموالاة المحبة والنصرة، أما الشراء منه والبيع عليه فليس من باب الموالاة ولا حرج في ذلك، ولهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطر الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع. قال الشارح: هذا الحديث يتعلق بالحوالة، وفيه دلالة على أنه لا يجوز للغني أن يؤخر الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ظلم، بل يجب عليه أن يبادر بقضاء الدين إذا كان قادرا. يعني كونه أنه ما يسدد الدين اللي عليه أثمان السلع وهو عنده مال، هذا يسمى في عرف الشرع مصطلح الشرع مطل غني ظلم، لأنه قادر على الإيفاء والتسديد. أما إن كان ذو عسر معروف أنه معسر فهذا يجب نظرته إلى ميسرة، وإن كان ذو عسر فنظرته إلى ميسرة، بل أنه ينبغي للدائن أن يضع بعض دينه عنه تخفيفا عليه، وأن تصدقوا خير لكم. وأما الحوالة فهي أن الإنسان عليه دين مثلا ولا عنده ما يسدد وحال حين وفاء الدين حل حين وفاء الدين يقول فلان في البلد الفلاني عنده لي كذا اذهب إليه يعطيك هذا المبلغ يكتب له رسالة أو يجعل له علامة أو غير ذلك ليبرع ذمته هذه هي الحوالة يقول أنا الحين ما عندي شيء لكن أنا أطلب من فلان مبلغ من المال وحل حين سداده اذهب إليه وكل فلان يقول أعطه الذي عندك بعض الصحابة رضي الله عنهم الذي قتل في قتال مسيلمة الكذاب في هذا يمكن أنه حي حطين هذا أنا أذكر في مكان يسمى أنه هو محل حديقة الموت واحد من الصحابة الذي قتلوا جاء رآه رجل في المنام من الصحابة رضي الله عنهم قال له إن فلانا له علي دين ديناران وأن موجود في كذا تؤخذ تؤدى له فروج في هذا الصديق رضي الله عنه ونفذوا وجدوها كما أخبر وبأذمته بعد هذا الموت نعم صلى الله عليه وسلم ولا يؤذي أخاه وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يعني مماطلة لي المماطلة نعم صلى الله عليه وسلم ليه مطره وتأخيره الحق يحل عرضه بأن يقول إنه مطرني وإنه تعدى علي وإنه أخذ حقي وإنه ما يوفي مثلا ما أوفاني لكن من غير زيادة ما يقول هذا لئيم وهذا حقير وهذا خسيس وغير كذا لأنه قد يكون المظلوم بعدين هو الظالم ويستوفى الحق يوم القيامة يبيع منه مثلا 500 ريال ويسبه بقدر 10,000 ريال في عرضه شتمه جعل الناس يتحرزوا من التعامل معه ويسيئون الظن به أو لا يتعاونون معه على البر والتقوى هذا غلط وأحيانا تكون الغيبة غيبة ونميمة إن من حيث ذكر المغتاب وهو غائب غيبة ومن حيث أنها تؤثر في تعامل الناس معه تحرزهم من التعامل معه تكون نميمة هذا خطير نعم صلى الله عليه وسلم وعقوبته بالأدب حتى يؤدي الحق بالسجن أو غيره من جهة ولي الأمر حتى بالسجن السجن المكان والسجن إيداعه فيه نعم صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي الحق إذا كان موسرا إنما الإنظار للمعسر كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أي إذا أحيل على مليء فليحتل هذا في قبول الحوالة إذا كانت على مليء إذا كان لك دين على إذا كانت على مليء وموفي يعني ما يماطل لا بد من توفر الأمرين يكون مليء غني وأن يكون يوفي يعني بعض الناس قد يماطل لأنه ينتفع من المال أكثر شيء يمكنه يقول تعال بعد يومين ولا جاء قال تعال بعد يوم يحرك المال على ما يزعمون يستثمره وهذا إذا نعم السلام عليكم إذا كان لك دين على إنسان وحولك على إنسان مليء فعليك أن تقبل الحوالة ولا بأس لابد من الملاء، وأنه كذلك ما يماطل. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال الشارح في الحديث دلالة على أن من أدرك ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، فإذا أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق بماله، فإذا بعت على إنسان سيارة أو بعيرا ثم أفلس ما عنده شيء معدم ولم يقضي من ثمنه شيئا فأنت أولى به، كما في الرواية الأخرى ولم يقضي من ثمنه شيئا، فلك أن ترجع في مبيعك إذا وجدته بعينه ولم يتعلق بحق لغير. أما إن كان قد تغير بأن زاد زيادة بينة يختلف بها الحكم أو يزداد بها الثمن أو وجدته قد رهنه أو ورثه آخر أو نحو ذلك فلا حق لك. نعم. يوضح هذا أن معاذ رضي الله عنه اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، يعني قد رمي ذي حجر ما يقارب 50 ذراعا، فكان معاذ رضي الله عنه كريما سخيا، كان غير بصير في البيع والشراء، فتراكمت عليه ديون، فرفع الغرماء الدائنون بشأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف، لما رفعوا بشأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه، منع بلالا أنه يتصرف فيما عنده من المال النقد والأثاث، واضح؟ ثم جعل هذا مزادا، يعرف اليوم، وحضر الغرماء والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فاتخذ طريقتين، قال من وجد متاعه، يعني كان محل متاع معاذ اللي أخرج من بيته بعينه وما سدد منه شيء يأخذه خاصة الموضوع، وإن كان المتاع يعني استعمل ثني أو تأثر أثرا ما يستفاد منه، أو أنه مثلا تضاعف سعره، كان يكون ذهب وزاد سعره، هذا كذلك، هذا يصير تبع التصفية. والنقد، النقد يعني الذهب والفضة هو النقد ذاك اليوم، صار بالنسبة، من له مثلا 10 يأخذ ريال، من له 100 يأخذ 10، من له 1000 يأخذ 100 بالمحاصة يعني، بحيث أنه يعطى الناس كلهم، كل إنسان يأخذ بعض حقه وبعض ماله أحسن من كونه لا يأخذ شيء، يعطى حد الحق كاملا وهذا ما يعطى شيء، واضح؟ هذه كم إجراء اتخذه النفس مع معاذ الذي قال والله إني لا أحبك يا معاذ، لكن حقوق الناس. الإجراء الأول أنه حجر عليه بناء على مطالبة الغرماء، منع من التصرف في ماله. والإجراء الثاني أنه جعل المال مزادا، يعني دعا الغرماء يحضروا وأخرج المال الموجود، يعني ما هنا غيره. والثالث أنه قال من وجد عين ماله كما هو فهو حق، ومن وجد المال أو متاع متغير أو كذا في نقص أو في حزن فهذا يحتاج نظرا آخر. الشيء الرابع أنه جعل الغرماء بالمحاصة بالنسبة، يعني بحيث أن كل واحد منهم يأخذ شيء ويكون نسبة عادلة، ما واحد يأخذ ثلثين دينه وواحد يأخذ أقل من العشر، لا، تكون نسبة عادلة. واضح؟ طيب، بلال في هذا يحتاج إلى نوع من الأغنى والكفالة والإعانة، لأنه ما هو شغلة البيع والشراء، قد يخدع في البيوع. فلذلك حل النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة فبعثه إلى اليمن انتداب داعيا ومعلما وقاضيا. وهذا حين قال له إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، كان بعد هذه توفي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ باليمن، ثم جاء إلى المدينة ثم ذهب إلى الشام وتوفي في طاعون عام وحسن رضي الله عنه والله. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف مع هذا الرجل الكريم الحي الخلوق العالم الجليل بكرامة، ما أهانه ولا شيء، بكرامة تيسير عليه وعلى الغرماء. لذلك من أبواب الفقه باب يسمى الحجر، الإنسان يحجر عليه يمنع من التصرف ولو كان يحسن التصرف من أجل حقوق الغرماء، حتى ينظر فيه لا يضيع المال، كان باقي المال على الأقل يعطون بالنسبة. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني المشاع بين اثنين فأكثر، يسمى اليوم المشاع أنه في أرض أو عقار ملك الاثنين أو أكثر، قد يكون الورثة وقد يكون شركاء وقد يكون كذا كذا، فلا يحل لأحدهما أن يبيع حتى يشعر شريكه، لأنه قد يكون له نظر، فإذا أشعره فله أن يأخذ حصة صاحبه بسعرها التي تساوي فيها الوقت نفسه، ولا يجوز له النظام، مثل ما يأخذها غير يأخذه. فالشفعة فيما لم يقسم، أما إذا قسم وقيل هذا الأرض، يعني أرض مثل ما يقولون 750 متر وقسمت أرضين كل واحدة 350، خلاص انتهى. والفقهاء رحمه ذكروا ان الجار له حق الشفعة في بيت جاره حتى لا يتأذى، لان انه استعذ من جار السوء في دار المقامة، فاذا اراد يبيع بيته يشعر جاره لك نظر، إذا قال لي نظر قال إنه البيت يسوى كذا أبيعه بكذا، مثل ما يبيع على غيره هو أحق إذا كان إنه يستطيع الوفاء بثمن المبيع. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله وإيانا: في الحديث دلالة على ثبوت الشفعة في كل مال لم يقسم، وهذا عام يعم الأراضي ويعم المنقولات، والرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم. يعني الأثاث عموما. نعم صلى الله عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا باع إنسان حصته من أرض أو بيت وكذا المنقول على الصحيح كالسيارة فالشريك له الشفعة، أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فقد انتهت الشفعة. فإذا تقاسم الشريكان وصار لكل واحد طريق يخصه وصرفت الحدود ثم باع، فما للآخر شفعة لأنه صار جارا ما صار شريكا، إنما الشفعة في الشركة. ولو قسمت الأرض ولكن بينهما طريق مشترك والممشى واحد فلآخر الشفعة، لحديث الجار أحق بشفعة جاره يطالب بها وإن كان غائبا. إيه هذا من حسن الخلق، يقول يا فلان ترى أبا بيع على البيت، كان لك نظر أو أحد من أقاربك يحب أنه يجاورك أو كذا أو كذا، البيت يسوى كذا أو أبي أبيعه بهالسعر، كانت لك نظر فيه فأنت البادي وإن كان ما تبي نظر كذا. فيه الشفعة واجبة فيما لم يقسم، وفيما قسم من باب الأدب وحسن الخلق وحسن التعامل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر. غير أن حبست أصلها يعني تمنع أن ما يباع الأصل، ولكن ينتفع من الأجرة، ينتفع من الزراعة المزارعة، ينتفع من كذا المنفعة. نعم. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. يعني هذا وقف يعتبر، هذا وقف، إنه حبس الأصل وسبل المنفعة، إنه يصرف من الغلة في وجوه الخير. وبلغني إن هذا الوقف إنه جعل له عمر يعني وصية حددت يعني عمل الموصي ونصيب الموصي الولي اللي تولى هذا الشيء، وأنه يصرف في كذا وكذا، وأنه بقي هذا إلى زمن قريب كان في باكستان أو في بعض الجهات، ويصرف منه كسوة الكعبة مدة ماضية يعني. وهكذا وقف لعثمان رضي الله عنه نفس الشيء. والظاهر لي حسب ما سمعت، وأنا ما أدري عن صحته، أنه جعل في جبل عمر في مكة مشاركة يعني ما بقي منه. تصور وقف يعني كل هالمدة دي كم قرن، لأنه سدد بارك الله فيه، وسدد القيم عليه والقائمون عليه، فاستغل عبر التاريخ. نعم السلام عليكم. هل صح عن الصحابة أن كل من كان من الصحابة أنهم وقفوا لهم أوقافا؟ إحاطة بهم صعبة، لكن إنه وقف جماعة منهم رضي الله عنه. نعم. إذا كان هذا أحسن الله إليك، فهل تؤيدون الأوقاف الحاصلة الآن من بعض؟ لا لا، أنا ما أؤيد إنه الحزبيون يولون وقف أبدا، لأن هذا خدع فيه المسلمون، أخذت أموالهم وصرفت في غير وجه الشرعي بنسبة كبيرة، يعني تصرف فيها على غير وجه شرعي وفيما يضر الإسلام وأهله، واستغل مصطلح الوقف استغلالا سيئا من بعض هالجماعات هذه في الداخل والخارج، صرفت شيء من الغلات لخرافيين قبورية ولخوارج مارقة، إلى حتى أنه زكاة الفطر صرفت قيمة ما صرفت طعام، من شح هؤلاء بالمال وما لهم من أهداف في صرفه، لعبوا بالناس حتى في الضحايا التي تذبح في عيد الأضحى، أخذوها باسم الصدقة وتصرفوا فيها، وما صرفت في وجه الشرعي. مثل هذا ما يسمونه دعم المجاهدين في البوسنة والهرسك والشيشان والأفغان وكذا، أنا كنت على صلة بهذا وأعرف يعني حالات كذا صار فيها شيء من العبث، أحد لحزبيته وخديعته وأحد لجهله وتأويله. اللي يريد الوقف يكتب وصية وكذا، يحدد النسبة وكذا كذا، ويأخذ رأي اللجنة الدائمة الإفتاء أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، يجعلها شرعية، يجعلها في بلده حتى يمكن المتابعة لها مع طول الزمان. من تصرفات الحزبيين المقيتة أنهم كانوا يستولون على مساجد وأوقاف لغيرهم بالقوة، يستخدمون فيها الأنظمة الجائرة والقوانين الوضعية وغير ذلك. هم في الجملة ما هم ثقات لا من جهد العلم بالأحكام الشرعية ولا من جهة الأمانة في صرف الشيء في وجهه الشرعي. نعم. السلام عليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وإيانا في شرح هذا الحديث يتعلق بالوقف، ففي قصة عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر بعدما فتحت خيبر وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فاستشار عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بنصيبه وهو نصيب نفيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها، عبست أصلها وتصدقت بها، حبست أصلها أي جعلت أصلها حبيسا ووقفا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، وغلته في سبيل الله، وهذا هو الوقف. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة في وجوه الخير من عقار أو منقول، ففعل عمر رضي الله عنه ذلك، فحبس الأرض وجعل حبس الأرض أحسن الله عليكم، فحبس الأرض وجعل غلتها للفقراء والمساكين والقربى وابن السبيل والضيف، جعله على وجوه البر وأعمال الخير، وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة. وورد في الحديث إذا مات الإنسان وانقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إن من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فهذا من الصدقة الجارية. فإذا حبس أرضا أو نخلا أو منزلا أو دكانا أو غير ذلك على أنه يتصدق بغلته، يتصدق بإجرة البيت أو الأرض، يتصدق صلى الله عليكم، على أنه يتصدق بغلته ويتصدق بإجرة البيت أو الأرض أو بثمرة النخل أو بثمرة البستان بما فيه من أنواع الأشجار، فهذه صدقة قربة، والأصل يبقى ويعود أيضا للمنقول. فإذا فلو وقف دابة، ناقة، بقرة، شاة، وتصدق بنسلها ولبنها وصوفها صح ذلك، لأنه مما يحبس أصله ويتصدق بغلته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا جناح على من وليه. وإذا تعذر مثلا فهو تراجع فيه الجهة الشرعية وأهل العلم ويحول من شيء إلى شيء آخر، قد ينقل من بلد إلى بلد. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متأثل غير متمول، أي يأكل بالمعروف من غير إسراف، ولا يتخذ له عقارا منها ولا أموالا، بل يأكل في مقابل تعبه وعمله، ويجوز أن يعطى شيئا معينا عن تعبه. هذا الناظر الوكيل من جهة الواقف المسبل أو من جهة الحاكم الشرعي، لأن الأوقاف والعناية بها تحتاج إلى تعب، فإذا رضي بأن يأكل منها كفى، وإن طلب أجرة جاز له أن يعطى أجرة على تعبه كخمسة في المئة وعشرة في المئة أو شيء معين في مقابل التعب، ولا بأس أن يهدي منها للفقراء والمساكين والأقارب على حسب ما ينص عليه الموصي الواقف، أن يهدى منها يعني. نعم. صلى الله عليكم. يلتزم بما نص عليه الواقف وبينه في مصاريفها، ويؤدي الأمانة، ويحرص على النصح في أن يحفظ أصلها وينميها ويكثرها ويتقي الله في ذلك، يكون له أجرة معينة أو المشاركة في الأكل منها. نعم. قال مصنف رحمه الله وإيانا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت يعني أهمل حتى هزل وضعف. نعم. صلى الله عليكم. فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه لا تعد في صدقتك. نعم. صلى الله عليكم. وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال في الشرح: هذا الحديثان يتعلقان بالعود في الصدقة. ففي حديث قصة عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، والإنسان إذا وهب شيئا أو تصدق بشيء فليس له الرجوع فيه، فإذا أعطى إنسانا فرسا يجاهد عليها في سبيل الله أو تصدق عليه ببستان أو بأرض أو ببيت فلا يرجع في ذلك ولو بالثمن، لأنه إذا اشتراه ففي الغالب ينزل له البائع في الثمن يستحي منه ولا يبيع له بالمماكسة والمكاسرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تشتري ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي اللفظ الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، شبهه بالكلب تنفيرا من العودة، والعائد في صدقته كذلك. وفي الحديث الآخر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، لا يرجع في الصدقة من باب أولى لأنه أخرجها لله فلا يرجع فيها، لكن الوالد له الرجوع على ولده في العطية. بركة بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. من الباقي؟ نعم. صلى الله عليك. هل للإنسان تعال هنا تعال هنا بعيد تعال استعفف يعفه الله من يستغني ونهله. نعم.

ويوسع على قوم ويضيق على آخرين لحكم عظيم، ضيق على آخرين ويوسع على آخرين وهكذا. لكن التسلسل في تصرفات بني آدم وعلاقتها التصرفات من جهة تأثيرها في الدين، هذا خطير جدا. من نبأ القرآن العظيم من قصص آدم عليه السلام ومن قصص النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به تبيانا للقرآن العظيم، حيث قال تعالى ثم إن علينا بيانه، أن أول ما صار من بني آدم الحسد على أمور الدنيا، على المتع والشهوات، فإن أحد ابني آدم حسد أخاه على زوجته حتى قال لأقتلنك، فرد عليه أخاه بعلم وأدب قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك، أني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ولك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخي فقط، فأصبح من الخاسرين. الآيات. فلما اشتجر عند شيء والتفسير على أن أختهما أيهم أحق بها، أمرهما آدم عليه السلام بأن يقرب كل واحد منهما قربانا، فكان أحدهما صاحب ماشية فقرب كبشا والآخر صاحب زرع فقدم حزمة من السنبل، فتقبل من صالح من صاحب الكبش لصدقه وإخلاصه وديانته، ولم يتقبل من ذاك فقرر أنه يعاقبه. طيب تعاقبه على أمر ما هم في يده، على قدر، أمر قدري كون. فجرى بينهما ما جرى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، يعني نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. صار التشاح أول شيء، ثم الحسد على ما أعطى الله جل وعلا، ثم الجناية، وهذه من كبائر الذنوب. الحسد من كبائر الذنوب، والجناية من كبائر الذنوب، والتشاح يختلف من حال لحال ومن شخص لشخص، ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المتفق عليه أنه وقعت الكبيرة، يعني ما دون الشرك مما لا ينافي أصل الإيمان، افهموا هذا. فظهور الكبائر في المجتمع يؤذن بظهور البدع وحلول العقوبات، لأن هذه السنة لله تعالى مضطردة، ولن تجد سنة الله تبديلا ولا تجد سنة تحويلا. فبعد زمن من هذا ظهرت البدعة، البدعة ذريعة للشرك ووسيلة للشرك، فابتلي أهل ذلك الزمن بأن قبض بعض علمائهم أو عدد من علمائهم في زمن متقارب كما سمعتم شهر، والله أعلم قدر مدة، قد تكون أكثر قد تكون أقل. المهم أنه حدث هذا الأمر الكوني، وكان في زمانهم هذا قد اندرس كثير من العلم، فهؤلاء الذين ماتوا كانوا بقية عندهم شيء من العلم وليس بكثير، والغالب والله أعلم أنه من الوعظ والقصص والأمثال وغير ذلك. كانوا يعظون الناس والناس يقبلون على الوعظ، قد يكون الوعظ على منهاج سلفي أصيل، وقد يكون مثل ما يكون عوام درويش يعتمد على الرعى المنامية وعلى الإلهامات وعلى الأخبار التي لا تعرف صحتها. ولذلك ألف المصنف من أهل العلم كتبا في التحذير من هذه الظاهرة، تحذير الخواص من أحاديث القصاص، لأنهم يستدلون بأحاديث ما لها شيء، لا ما لها سنيد ولا لها زمام ولا شيء، وبعضهم قد يتعمد الكذب عشان استمالة الناس إليه، قد يتصنع البكاء أمام الناس ويكذب، لكن لفتنة الناس والمحافظة على الجمهور والأتباع في عرف الزمان الحاضر. المؤمن لما مات هؤلاء في زمن متقارب، محبة الخير، محبة الخير مع قلة العلم تكون من أسباب قوة العاطفة، يعني العاطفة اللي ما هي منضبطة، ما هي محكومة بقواعد الشرع. فلما فجأ الناس بموت هؤلاء وحزنوا عليهم وكذا وكذا، تباحثوا في كيف يحافظون على ما تلقوا من علمهم حتى لا ينقصوا أكثر بزعمهم، فتبادلوا الرأي. فربما قال بعضهم نلزم قبورهم، نسكن عند القبور، وهذا بدعة، بدعة خطيرة، ومع أنها بدعة فالشيطان يعرف أنهم لن يجلسوا في المقابر في الشمس والهواء، ولن يدوم وينقطع عن مصالح الدنيا، مصالح المعاش، كأنه ما أيد هذا الاقتراح. قال آخرون نصور صورهم على هيئتهم في مجالسهم بيوتهم، حتى أن إذا رأينا الصور ذكرنا الكلام اللي قالوا وتأثرنا بمظهرهم بوقارهم بسمتهم بلباسهم بكذا بكذا بكذا، وربما أنهم كانوا يحسنون التصوير، يتقنون التصوير. الشيطان أيد هذا الاقتراح لمآرب يريدها في المستقبل، يصورون صورهم في مجالسهم كهيئتهم حال دروسهم، ويأتون الناس يحضرونهم ويتأملون صورهم ويستذكرون كلامهم، وربما أن أحد يكون من الحاضرين يقول أنهم كانوا يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، وما هم في مكان واحد، هذا في بيته وهذا في بيته وذاك في بيته، أو في المكان اللي تعبدون فيه. فلما مضى الزمن على هذا وانقرض ذلك الجيل اللي صور وعنده حساسية من الأشياء وما قد يترتب على هذا، أصيب الناس في ذلك الزمن بقحط شديد، صاروا يحتاجون إلى السقيا السسقى. فأتاهم الشيطان وفي مجلسهم بصورة أحدهم أو في المنام حلم من الشيطان، قال: هل تدرون ما يصنع آباؤكم بهؤلاء؟ ليش صورهم؟ الفكرة كانت أنهم يتأثرون بهم مناظرهم ويستذكرون كلامهم. قالوا: ما ندري، الجيل هذا ما يدري. قال: كانوا يستسقون بهم المطر، يدعونهم من دون الله فيأتي المطر، لأن لهم جاه عند الله. فربما جربوا فسقوا قدرا من غير حادث استسقائهم بهم قدرا. قد يكون مثلا من الناس، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله هذا وغيره، من الناس من لا تحمل امرأته وأنها راجعت الأطباء واستعملت يمكن من دواء وأنها ما استفادت، فأشير عليها أن تذهب إلى صاحب القبر وأن تنذر له وتدعوه دون الله وكذا وكذا، فتكون حملت قدرا نزال المانع الذي منع الحمل قدرا بإذن الله الكوني القدري. فظنوا أنه لذهابها إلى هذا القبر أو صاحب القبر ونذرها له، فجربوا ووقع شيء قدري فتعلقوا بهم، استسقوا بهم فسقوا قدرا من غير ربط بين هذا وهذا، فتعلقوا بهم وعظموهم زيادة وعبدوهم من دون الله تعالى. فأرسل له نوح عليه السلام ينذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد، ولبث فيهم ما لبث 50 سنة. ولم يقبل منهم جملتهم، بل اتهموه بالجنون، بل احتقروه، بل قالوا: ما اتبعك الذين هم أراذلنا السطحيين بادي الرأي ما عندهم المغفلين. فالنتيجة أنه بعد هذا الزمن الطويل أوحى الله تعالى إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص ختم على القلوب. بعد هذا الخبر قال نوح عليه السلام: ربي لا تذر الأرض من الكافرين الديار، أهلكهم لا يزدادون جرما فيزدادون إثما وعذابا، ولا خير في وجودهم ما داموا لن يؤمنوا، لا خير في وجودهم، ضرر وجودهم. فدعا الله تعالى عليهم بعد أخبار الله له عنهم أنهم لن يؤمنوا، بقاءهم والحال هذه ليس في صالحهم، كما قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر كفار. يعني يحرفون فطرته ويميلون عن التوحيد عندهم موجودين. ترتب على البدعة ظهور الشرك. البدعة ترتبت على المنكرات، لأن فعل المنكرات يحمل أهل العاطفة على التشبث بشيء. تنظر المنكرات الشهوات وما ذلك ثمرت بدعة لأنها غير مضبوطة، أمور الناس غير منضبطة بالشرع، ومن استحسن فقد شرع، يعني ابتدع غير شرعة الله جل وعلا. فحصل التشاح أولا والحسد ثانيا، هذا تقبل منه وذاك لم يتقبل منه، والجناية بالقتل ثالثا، ثم البدعة رابعا، ثم نتج عن البدعة الشرك الأكبر. فاتباع الشبهات واستكمال حظ النفس من فضول المباحات يحمل على المنكرات، يدخل التأويل، يدخل التسويف، يدخل التهويل من الشيء، ويدخل التمني أنه يفعل ويتوب. فانظر كيف. فكانت النتيجة أن هذه الأمة العظيمة ومع هذا الزمن الطويل الذي تفنن فيه نوح عليه السلام في دعوتهم إلى التوحيد وإنذارهم من الشرك، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررتهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا واستسقوا الله، لا تستسقون بالأوثان والبدع. حتى دعا عليهم أن الله تعالى يهلكهم حتى لا يزدادوا شرا وإثما على أنفسهم ولا يجنوا على غيرهم. وقيل إنه مع المدة الطويلة هذه إنه لم يؤمن بنوح عليه السلام إلا الذين ركبوا في السفينة من المكلفين، وأنهم لا يجاوزون 40 رجلا. انظروا كيف. فأرسل الله عز وجل عليهم عقوبة استأصلتهم وهي الطوفان. إن الله تعالى أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تتشقق عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ندسر على السفينة. فأهلكوا عن آخرهم هؤلاء، وجعل الله ذرية نوح عليه السلام هم الباقين، حتى هؤلاء الذين ركبوا على السفينة ما جعل الله لهم ذرية تبقى. فصار نوح عليه السلام أبا البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام. ثم توالت الأمم على هذا المنوال، والمراد بها القرون الأولى. عاد قوم هود هذا القرن الذي بعد نوح مباشرة، ثمود بعد عاد قوم صالح، قوم شعيب أصحاب الأيكة أو غيرهم الذين أهلكوا بالظلة. قوم لوط عليه السلام أهلكوا بحجارة المسجد. فتوالت الأمم على التكذيب بجملتها، وأصروا وعاندوا وسخروا، زعموا أنهم لا يعذبون، وزعموا أنهم إن كانت لهم آخرة فهم مثل الدنيا سيعطون ويفضلون على غيره غرورا. ولذلك قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس. فكانت الأمم قبل موسى عليه السلام تهلك بجملتها، ولما أن الله عز وجل سخر لموسى من استجاب لدعوته كثروا، وجعل الله لهم شريعة التوراة التي هي صحف موسى أو الصحف زيادة على التوراة، وشرع الجهاد مع الدعوة، دخل في دين الله كثير، وأوقفت العقوبة العامة، أوقفت العقوبة العامة، صار تحل العقوبة في جهة دون أخرى وفي قوم دون آخرين، مثل قصة الجيش الذي يغزو الكعبة ويخصف بأولهم وآخره، فئة من الناس تآمروا على شيء فبعد ما من الله عز وجل بشريعة التوراة على موسى عليه السلام رفعت العقوبة العامة للأمة، صار يهلك بعض أو أصناف من الأمة ويبقى آخرون. وجعل الله عز وجل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه السلام، فما بعث الله نبيا ولا أنزل كتابا بعد إبراهيم إلا في ذريته، فصار له خصوصية، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلما هلك نبي خلفه نبي، حتى قد يبعث الرسولان إلى أهل قرية واحدة مثل ما في سورة ياسين: أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث. قد يبعث النبيان متعاصرا، قد يكون النبي والرسول، النبي في جهة والرسول في جهة، قد يكونان في جهة واحدة. حصل هذا حتى بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم وخصه بخصائص أكرمه بها، منها كثرة الأتباع وأن أمته أكثرها الجنة، ومنها ما خصه الله به من أمر الشفاعة والمقام المحمود واستفتاح باب الجنة والشفاعة في جملة العصاة، في جملة العصاة، ثم يشفع الشفعاء من بعد كل من يخصه، هذه تمثيل قوم نوح ألقاها الطوفان في شاطئ جدة، وكان مما جرت به المقادير أن خزاعة غلبت قوم إسماعيل الذين هجرهم والذين كان سادتهم ذرية إسماعيل، في مكة، فكانت خزاعة ليست بتلك يعني من جهة الأهلية الولاية، عندهم تساهل عندهم كذا. وكان أشرهم عمرو بن لحي الخزاعي، أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام، اللي سيب السائمة ووصل وصيلة وحمل حامي وغير، وكان من أهل طلب الملك ومستميت على الملك اللي يملك العرب، ويفكر كيف يملك العرب. وكان في زمنه درس كثير من العلم وقوية العواطف، وصار الجفاء وصار كذا وكذا، فكان من شأنه أنه ذهب رحلة إلى الشام، ولقي أناسا من شياطين وأساطين اليهود أهل فتنة وشر، فاستشارهم كيف يملك العرب، وش الطريقة وش الوسيلة. هذا والله أعلم أنه ما كان قادرا على الحرب أو ما يريد الحرب، فقيل له أنك لا تملك العرب إلا بأمرين: أن تغير الملة العقيدة، وأن تغير الشريعة الأحكام. فجاء مشرب بهذه الفكرة قد غلبت على لبه، يفكر فيها كثيرا، فرجع بهذه الرسالة الخبيثة. هذه خطة علمانية يعني نفس، كيف يغير الملة العقيدة كيف يغير الشريعة. فأتاه الشيطان في منامه قال: أبا ثمامة قم بلا ملامة واذهب إلى جدة تجد فيها أصنام معدة. يعني اجمع العرب واستغل الموسم اللي عندهم وادعهم إلى ذلك تجب. فذهب إلى شاطئ جدة ووجدها قد ألقاها الطوفان هناك، سفى عليها الرمل فأخرجها وغسلها تماثيل قوم نوح، وكساها وجملها وزعم فيها مزائع وخصائص، وعرضها على الناس في الموسم موسم المناسك، وأغراهم بها ووعد وتوعد. فوافقت بعض القبائل فدفع إليها، هذه دفع لها ود وهذه سواع وهذه يعوق وهذه نسر وهذه كذا وهذه كذا، وأولعوا فيها وفتنوا بها حتى صار أحدهم يسمي ولده بعبد ود وعبد سواع وعبد يعوق وعبد يغوث وعبد نسر من شدة الفتنة بها، لأنه جديد اختراع جديد ويصير فيه زعامة فساد هذا الوثن يأكل من الدنيا ما تيسر له، وظيفة ورياسة وزادهم عمرو بن لحي تغيير الشريعة. كيف؟ إن هذه الناقة إذا نتجت أنثى والأنثى نتجت أنثى صارت الثالثة أو كما، فهذه تسيب للأوثان قرب الأوثان. الفحل إذا لقح كذا من النوق كذلك حمى ظهره يؤخذ ما عليه ويسيب، يقال إنه حمى ظهره الجمل الذكر، وهذه حمت ظهرها بولادتها وتسلسل الولادة، وهذه وصلت يعني إن بنتها أنتجت بنتا فوصلت أمها أو جدتها بحفيدتها تكرم هذه في جالسة شرع تشريعات في المال وفي الحلال الحيوان، وجعلوا لله ما ذرأ من الحظ والنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائنا فلا يصل إلى الله ممنوع، وما كان لله فأمر الله سمح يصل إلى شركائنا يؤخذ بالحيلة، الله غني عن هذا أشركه وخلاص يعطى الغير. فلما غير الملة ثم غير الشريعة حكم، وحصل الفسق والفجور والكفر بأنواعه حتى أن قصيا من بني إسماعيل اشترى سدانة البيت من خزاعة بزق خمر، سقى خمر مليان ما يسوي عندهم الحرم أو الكعبة شيء، باعوا السدانة الوظيفة هذه تنازلوا عنها مقابل زق خمر. ايش يدل عليه؟ على الانحراف الشديد. كان هذا والي خزاعة ولاة خزاعة أخرجوا نسل إسماعيل عليه السلام إلى ظاهر مكة ما بينه وبين الطائف، قصي هو الذي جمعهم يسمى مجمع، فأنزلهم من الجبال وبنى لهم خطط بيوت يعني مثل ما يقول اليوم بلكات، هذا لبني فلان وهذا لبني فلان وهذا لبني فلان، واخترع لهم دار الندوة وجعل لكل فخذ منهم ممثل في دار الندوة من عقلائهم كبارهم أكبرهم سنا وكذا وكذا ومن أصحاب الفضل، فإذا مات يرشحون بدلا عنه. صارت مكة شرفها الله هي البلد الوحيد الذي يدار بالبرلمان إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحكمها أمير شيخ القبيلة، البرلمان، ولهذا اجتمعوا كم مرة في دار الندوة يتشاورون ماذا يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وماذا يقولون للحجاج إذا قدموا الموسم. وجعل الله هذا من ألطافه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يتفقوا على رأي رجل، يكون اللي تصرف تصرف تصرف أنه مسؤول عنه، تكون الأكثرية مخالفة له أو خاصة الناس مخالفين له، صار في هذا مندوحة ويسر على أهل الإسلام. فانظروا كيف تطور الأمر من التشاح إلى الحسد إلى الجناية بالقتل إلى البدعة إلى الشرك الأكبر إلى الإصرار عليه حتى يهلكون هلاكا جماعيا بعقوبة وجعل الله هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، لكن ليس للأمة، يوجد من الأمة من يميل إلى هذا الشيء، يميل إلى التشاح في شح وأن يقشح نفسه، من يكون عنده حسد واعتراض على الله في قسمته وقدره فيما يعطيه الله عز وجل أحد دون غيره من مال أو جاه أو بسطة في الجسم أو بسطة في العلم أو قوة في الرأي أو غير ذلك، يفضل الله من يشاء للحكم. وأعطى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك الأمة بسنة بعامة، وأعطاه الله هذا الشيء، ما تهلك الأمة جميعا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى أن لا يسلط على الأمة عدو من سوى أنفسها، يستبيح بيضتها، ينتهك حرمتها ويذلها ويهينها. فأعطاه الله هذا بشرط أن لا يبغي بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا تحزبوا وتقابلوا بالكيد والشر سلط الله عليهم عدو من سوى أنفسهم، فأذلهم وأهانهم وأخذ بعضا ما في أيديهم. ليش؟ لأنهم فرقوا دينهم، الذي فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم. فيحصل أحد يفارق الجماعة وينزع اليد من الطاعة ويدعو إلى نفسه أو إلى غيره، فيجد من ينصره من خصوم الأمة، فيكون التسلط على الأمة. هذه عبرة أو عبر من قصص الأمم السابقة التي وردت في القرآن صريحة، وردت في صحيح السنة صحيحة، وذكرت في مؤلفات الإخباريين جمل منها فيها الغفل وفيها السمين وفيها الحق وفيها الباطل وفيها الصدق وفيها الكذب وفيها كذا وفيها كذا. ومن شأن التاريخ أنه غالبا لا يكتب إلا بعد مضي الزمن، يكون قد يعني نسي شيء منه وأضيف إليه شيء يفترى كذا يتجمل به ويتشفى من السابقين وغير ذلك، فيصير التاريخ ما يكتب في زمانه لأنه قد لا يسمح بكتابة حقائقه في زمانه، ما يمكن كتابه إلا بعد مضي الزمن فتدخل الأمور الأخرى. هذه عبرة تجعل الإنسان أنه ما يثق يعني في التاريخ، لكن يستفاد منه، استفاد منه عبارة، استفاد منه كذا وكذا وكذا. والعبرة بما اشتهر دلة القرائن على صدقه وقائع الأحوال، تواطأ الإخباريون عليه في الجملة، إلا هذا التاريخ من العلوم التي ليس لها أصل، إنها أخذت عن الأصل هذا لا، لكن يكون عند الناس علم إجمالي بهذا الشيء فقط. ولو تقرأ تفسير تاريخ ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية تجد الناس هم الناس، لكن تتغير الملابس، تتغير المصطلحات، ويتزعم أشرار أو أخيار، تكون الغلبة لفريق على الآخر لحكم من يريدها الله عز وجل ليبلو بعضهم بعض، وإلا الناس هو الناس. ولذا يقولون التاريخ يعيد نفسه، هذا كلمة غلط. التاريخ ما يعيد نفسه، الملك لله، الله الذي يعيده، لكن معناه أن الناس يحذون حذو من سبقهم، يتصرفون تصرفات من سبقهم أو نظير هذه التصرفات، أو يبتدعون بدعا جديدة ويتصرفون بأفكار جديدة أو غير ذلك، والغالب الظلم والبغي والعدوان، هذا هو الغالب، فينتبه لهذا. والإنسان إذا قرأ التاريخ صار عنده سعة أفق، صار عنده علم بأحوال الاجتماعات وكذا كذا، ويتبين له حاجة الاجتماعات إلى الشرع الذي يهديها إلى خير أمورها وإلى سبيل سعادتها دنيا وآخرة، وأن الناس لا يصلحهم فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. ومن عبر التاريخ أن الخروج على الولاية من أشأم ما يمر على المجتمعات، ولا عرف فئة خرجت على واليها فحصلت على خير منه، ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، أبدا، لكنهم يبتلون فترة من الزمن ويمحصون وينتقم الله من بعضهم لبعض، وتجد سنن الله عز وجل فيهم، ثم يوجد الرجل الصالح والخير الذي يؤصل الخير أو ينمي السابق الموجود أو يؤسس المستقبل وهكذا. وهذا من لطف الله بعباده. أما خروج أنهم ينزعون اليد من ولي الأمر الظاهر ويخلعونه ويهينونه وهو ظل الله في الأرض، فلا بد أن يهانوا. لهذا انظروا في واقع الدول المجاورة كيف أهانوا سلطانهم فأهينوا عدلا من الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحد، وأشأمهم الذي تسبب في هذا وسعته. فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها تسبب فيها، وأن شرار الناس هم الذين يسقطون الولاية ولا يقيمون ولاية أخرى، وهذه عقوبة لهم قدرية. فتجد أن اللي يظهرون الحماس الشرعي لإسقاط الولاية استغلالا للشرع ما يحصلون على الملك اللي يبون، يؤخذ منهم أمام الملا، يؤخذ منهم ويفشلون أمام الملا ويتناحرون فيما بينهم حتى يعيب بعضهم بعض ويظهر بعضهم سوءات الآخرين، سوءات خصومهم، ويتبادلون الشتائم واللعنات. وهذا في التاريخ معروف، يعني هذه من عبر التاريخ، ويدل على هذا أن شر الأمم اليهود والمجوس، اليهود اللي ينتسبون للكتب السماوية، والمجوس اللي ينتسبون للأديان الأرضية، هم شر الناس، لأن أشد الناس عداوة للذين من اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم ودن للآمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني في الجملة، في أحوال دون أحوال، وفي قوم دون قوم، وفي كذا وكذا كذا، كما عرف هذا، كما شهد بعض الصحابة فيه أن النصارى أسرع إلى إغاثة منهوف وإلى إفاقة بعد مصيبة، وإلى أسرعهم إلى عدل الملوك وغير ذلك. فهذا ينبغي أن يعرف أيضا. هذا اسألوا أنتم شو كم في الصين من جمعية إنسانية؟ ما في. والشيوعية والاتحاد السوفيتي ما في، ما عندهم شيء من شرهم وكبرهم. وانظروا في مكر اليهود ما أهل الأديان وظلمهم للشعوب إذا تمكنوا، شر الناس وشر الأمة المسلمة، شر طواف الأمة المسلمة فريقان. الفريق الأول الشيعة المجوسية، هؤلاء يتشفون للمجوس من المسلمين وللعجم من العرب، هؤلاء أعداء للدين الحق وللعرب. وانظروا في كثرة القتل في القبائل في هذه البلدان اللي صارت فيها الفتن، ما يقتل إلا القبائل، رؤوس القبائل وأشراف الناس ووجهاء الناس وإن كانوا على ضلال. ومن السنة فروع الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين وفروعهم الدواعش وغيرهم وغيرهم. فالحوثيون فرع عن المجوس، والدواعش وأشباههم فرع عن الإخوان. كل هؤلاء يعادون السلفية ويعادون العرب سياسة. وأهل الخرافة من عباد القبور والتصوف يعادون السلفية ديانة، وهم أقل شر وأطول نفس وأنعم وسيلة من أولئك. تجد غالبا هؤلاء أهل ديدنهم ينتسبون للبدعة للشرك الأكبر والصوفية وحدة الوجود والطرق الصوفية، تجدونهم أنعم وسيلة وأوسع صدر وأبعد أطول نفس وأكثر إيراد للشبهات. واللي ينتسبون للمجوسية وللفرعونية في طلب الملك تجدونهم أشرس، أكذب الناس وأشد الناس في سفك الدماء وانتهاك الحرمات. ولهذا هم أهل التفجير والتكفير وكذا وكذا وكذا، والتأويل في السبي والتأويل في أخذ الأموال بالباطل والتأويل في كذا وكذا وكذا، شر. ابتليت الأمة بالفريقين، ولكن الله تعالى قطع لأن العاقب المتقي، أن الله تعالى ينصر رسله والذين آمنوا بهم، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به هم أتباعه على ما كان عليه هو أصحاب رضي الله عنهم، فهم منصورون ولو بعد حين يبتلون ثم ينصرون. وسئل بعض الأئمة أيهما أفضل أن يمكن المرأة أو يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. لكن الخلاصة إن المجوسية والإخوان ومن يدور في فلكهم هم أعداء الولاية والملك سياسة، وأشدهم شراسة بكل وسيلة. وأصحاب البدع والقبور هم اللي يكسرون أنعم وسيلة وأطول نفس وأكثر إيراد للشبهات وإقناع بالشبهات والتفسير الباطل للنصوص، بسبب أسباب منها جهلهم ومنها تعصبهم لأسلافهم. وأما المجوسية والأخوان فهم عندهم كذب على الله تعالى وتفسير النصوص بالباطل وهم يعلمون، واستغلال للناس، يصلون إلى أهدافهم على أكتاف الناس، ولن يفلح لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن الله يديلهم بعض الوقت لحكم، لحكم كثيرة، منها أن الملك له سبحانه وتعالى، ومنها أن الناس ما يؤتون إلا من أنفسهم، وما يصيب من مصائب فيما كسبت أيديهم ويعفو الله عن كثير، ومنها أن يتميز أهل الحق من أهل الباطل، يتميز المحق من المبطل، ومنها أن الله تعالى يتخذ شهداء ويرفع درجات، وهو تعالى لا يسأل عما يفعل وهو يسأل، لأنه يدبر بعلم وحكمة ولمقاصد سامية، هكذا ينبغي أن نفهم الأمور على هذا الوجه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. أحسن الله إليكم. شوف سؤال، أحسن الله إليكم، هؤلاء أحسن الله إليكم المبتدعة الذين صوروا التصاوير بعد آدم عليه السلام، ولكنهم لم يشركوا حتى أتى في القرون التي بعدهم من أشرك، هل ينالهم شيء من عقوبة الشرك وأن يعذبها؟ ينالهم شؤم البدعة، تعبدوا لله بما لم يشرع، وهذا مبلغ علمهم، لكن هم اللي فتحوا الباب لغيره، تكون سنة سنة سيئة. بارك الله. أحسن الله إليكم شيخ. ها؟ أحسن الله إليكم. الفطور تبونه بالمكتبة ولا؟ من ورا يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك.